إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بإخلاص واتباع فهم أفضل الخليقة وصفوة الناس، لأنهم امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه واتبعوا رسوله واهتدوا بهداه.